عليها الشعر أصفر يقول سالب جمال عليها الجبين واسع حبيبي هلال الشعبان كل شيء عليها جزع عيون عليها جزع عيون تقول عيون غزلان تقول عيون غزلان عليها الأنف طيب تقول بلح من الشام تقول بلح من الشام تقول بلح من الشام الخدود تفاح أمريكان الخدود تفاح أمريكان ما انت واخد أربع عريس عزك هتجوز على أمك ريس عارف حلو ابو علي عليها الفم ضيق عليها الفم ضيق تقول خاتم سليمان اسنانها اهي اسنان صفي لولي مع مرجان صفي لولي مع مرجان عليها الرقبة طويلة عليها الرقبة طويلة يا زكريا يا ابو عبد سميع عليها الرقبة طويلة تقول رقبة غزلة تقول رقبة غزلة الصدر بلط طب اللي حب النبي يرفع ايده كده معانا يا ابو ادم صدر بلط حمى صدر بلط حمى جنينة حلوة جميلة فيها طرح الرمان فيها طرح الرمان البطن طية على طية البطن طية على طية انزل تحت بابي انزل تحت بابي عاد تروح على الخط الاحمر انت شكلك ماكو يا بعاده ده منطقه خطر دي يا ولد البطن طي على طي حبيبي عجن خمرة حبيبي عجن خمرة عليها السرة عريضة عليها السرة عريضة تقول قعرت فنجان من بعد ذلك اسمحولي هنقول على الربان